يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هم الذين ورد أنهم يستثنيهم الله من النفقة الأولى من الموت؟ الله أعلم، الله أعلم، قيل الحور العين وقيل الله أعلم. نعم.